أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل عين ميم عين من الرياض من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الأخ السائل يسأل عن حكم من يقول أو يكتب كلاما من قبيل الشعر كما يسميه أصحابه أو من قبيل الشعر الحديث ويتضمن مضامين إلحادية تخالف مبادئ الدين الحنيف أو تدعو إلى أشياء من الكفر بالله عز وجل وقد لا يدرك قائله هذا أو إذا نوقش فيه قال هذا لون من ألوان التجديد في الشعر والأدب الذي لا بد منه لتطور الحياة الثقافية في المجتمع، أفيدونا عن حكم هذا وحكم من يروج له ويتعامل به ويقرأه ويستمع إليه، بارك الله فيكم. الشأن في الأدب أن يكون واضحا وأن يكون ناصع العبارة بعيدا عن الالتواء والسفسطة، خاليا من المضامين الإلحادية أو الأفكار الباطنية، وأن يتجنب من يتعانى صنعة الأدب كل غموض، لأن هذا من عيوب الكتابة أن تشتمل على ما يدعو القارئ إلى أن يبحث عن المعاني ويشتط في فهم المقاصد. والناس إذا أرادوا أن يثنوا على بحث في وضوحه وبيانه قالوا كأنه قطعة أدب في الأزمنة الأخيرة، وإذا مدحوا إنسانا في جودة أسلوبه وخياله قالوا كأن ذلك خيال شاعر. أما إذا كانت الكتابات على النمط الذي يسمى كما يسميه أهله بالشعر الحر أو الشعر المنثور، فإذا كان خاليا من المقاصد وبعيدا عن الأفكار المنافية للدين فهذا في الحقيقة مجرد خروج على الأدب المألوف والبيان المعروف. ولا شك أن البيان العربي الذي نزل القرآن بلغته أشرف وأكمل من سائر أنواع الأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب الشعر بموازينه وقوافيه، ولم يعرف عنه أي ذم لطريقة أدائه، بل استمع لإنشاده، وكان بعض أصحابه شعراء مفلقين كحسان وكعب عبد الله بن رواحة إلى غيرهم. أما ما أشار إليه وألمح هذا السائل من انطواء هذه الكتابات على معان غامضة ومقاصد يصعب فهمها، وإذا نوقش قائلها قال إنه إنما يجدد لأن المجتمع يحتاج إلى التجديد، فلا أدري ماذا يراد من هذا التجديد. أهل يراد أن تغير سمات المجتمع وأن تقلب موازين فكره حتى يحصل انفصام بين مثقفيه وبين تراثهم وعقيدتهم وبالتالي بينهم وبين حماة عقيدتهم، لأن كل فكر يخالف المنهج الإسلامي والفكر الإسلامي فهو فكر خطر. ثم إن هذه الطريقة الغامضة فيها شبه من طريقة إخوان الصفا أصحاب الفلسفة الباطنية الإلحادية. وإذا كان السؤال يلمح بسؤاله عما يسمى بالحداثة فقد كتب عنها كثير من الناس وتحدثوا عنها، ولا شك أن إفساح المجال لمن يشكك الناس في ما هم عليه يريد أن يعزلهم عن أصولهم ويصرفهم عن منابع عزهم ومصادر ثروتهم الفكرية إلى ثروات مخالفة ومبادئ بعيدة كل البعد عن سماحة الشريعة الإسلامية ونصاعة بيانها وجلاء عباراتها ووضوحها. ولكن يشك الإنسان في كثير ممن يقال عنهم أنهم يكتبون بهذه الكتابات، والظن أنهم تلقفوها من كتابات أجنبية ثم أدوها بعباراتهم، إما بعد ترجمتها وإما بعد نقلها وتقليد بعض ألفاظها إلى ألفاظهم. والواجب أن يحتاط المرء، ولا سيما أن كان ناشئا في هذه الربوع ونابتا في هذه الأرض المباركة يستظل بسمائها ويتفيأ ظلالها وينعم بعيشها، ألا يخرج على مألوفها أو يشكك الناس في ثروتهم العظيمة التي تفخر الأمة بقيامها بحراستها والمحافظة عليها. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل المتعب بن أحمد، يقول في رسالته: هل يجوز وضع الإعلانات التجارية في المساجد؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز ذلك، فالمساجد لم تبنى للتجارة ولا للإعلان عن البضائع، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يسمع من ينشد الضالة في المسجد أن يقول: لا ردها الله عليك. فإذا كان الفاقد لماله المضيع له يقول جواب من يسمعه يسأل عن ما فقد أن يقال له: لا رده الله عليك، فكيف أن تجعل المساجد مجالا للعرض التجاري واستغلال هذه الأماكن المعظمة المشرفة لأن تكون وسائل للكسب المادي الدنيوي؟ لا يحل ذلك، كما لا يحل البيع والشراء في المسجد، والله أعلم. أثابكم الله. يقول الأخ متعب أيضا في رسالته: ما الحكم في الأحاديث الشائعة في المجالس والتي يكون فيها ذكر لأحوال بعض الناس بالاسم أو بالصفة؟ هل تعتبر من الغيبة أم لا؟ لأنني عندما أقول لبعض الناس إن هذه من الغيبة يقول: لا تكن موسوسا، أرشدنا جزاكم الله خيرا. أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم منظار ننظر بواسطته إلى الكلام ونميز بسببه بين المحرم والمباح. فالحديث عن الناس إن كان بما يكرهونه فهذا هو الغيبة المحرمة، سواء كان ذلك بالتسمية أو بذكرهم ذكرا يفهم السامع من المقصود بذلك الكلام. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. ولا فلا يجوز للمسلم أن يجعل مجلسه مجلس وقيعة بالأعراض وانتهاكا للحرمات، بل عليه أن يجعل مجلسه إما أن يكون مجلس ذكر وقراءة وبحث علمي، وإن لم يفعل ذلك وهو الأكثر فليكن مجلسا خاليا عما حرم الله، ينشغل بأموره الخاصة أو بالسؤال عن حاله وحال صاحبه أو بالبحث عما من شأنه أن يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، والله أعلم. أثابكم الله. يقول أخونا أيضا في رسالته: هذه ما الحكم في النظر إلى وجه المرأة إذا كانت كاشفة لوجهها في مكان عام والإنسان يعمل كبائع في محل أو موظف في دائرة أفيدون أفادكم الله. برية انتشر أمرها وشر عمت آثاره وهو التبرج، والله جل وعلا هو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم سبحانه أن الناس سيتقدم بهم الزمن حتى يتجرؤوا على كثير مما حرم عليهم، ولذلك أمر الرجال والنساء أن يغضوا من أبصارهم. إذا ابتلي المرء في مكان ما بوجود نساء سافرات ولا يستطيع أن يأمرهن بالحجاب، فإنه يستطيع أن يأمر نفسه لتجنب ما حرم الله عليه والانتهاء حيث نهاه الله، وأن يأتمر بأمر الله حيث أمره بأن يغض بصره فلا يجوز له أن ينظر إليهن. لكن إذا نظر نظر فجاءة بدون قصد وصرف بصره فلا حرج عليه، فإن تعمد فقد ارتكب أمرا محرما. ولا شك أن العين تزني وزناها النظر كما ثبت في الصحيح، فإذا أرسلها الإنسان فقد أعانها على الزنا ووجهها إليه، وربما تمنى ورغب. ولذلك جاء في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، ثم ذكر أن العين تزني وزناها النظر. فإذا نظر الإنسان متعمدا فهذا زنا العين بدون شك، نسأل الله الهداية. فالواجب أن يغض المرء بصره عن النظر إلى النساء، والله أعلم. أثابكم الله. يقول أخونا السائل في رسالته هذه: نسمع كثيرا جملة النظافة من الإيمان، فهل صحت هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا أصل لهذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا، وإنما الله جميل يحب الجمال، وأمرنا الله جل وعلا أيضا أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فالنظافة لا شك أنها من الأمور المحمودة، لكنها لم ترد بهذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت إلينا من الدمام من السائل حانون الحربي، يقول في رسالته: كنت أعمل في شركة بمرتب جيد، لكنني لم أكن مخلصا في العمل كما ينبغي، ولم أكن مراقبا لله سبحانه وتعالى، والآن قد من الله علي بالتوبة، وصرت أفكر في هذا الذي مضى من حالي، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. إن كنت تؤدي من العمل بقدر ما تقبض فلا حرج عليك، وإن لم تزد عليه، وإن كنت تغيب أياما أو تغيب ساعات عن العمل وعملك مقدر بالساعات، الساعات التي تتغيبها بدون ترخيص ممن يملك الترخيص، قررت مرتبا لا تستحقه، فإن كنت عوضت عن ذلك بأيام لا يجب عليك العمل وعملت فأرجو أن هذا بذاك، وإلا فإن من التوبة إذا كانت لما يتعلق بالعبد بينه وبين الآخرين أن يرد ما أخذ منهم، إذا تعذر ذلك أن تبذل ما أخذت بدون مقابل عمل في وجوه بر عن صاحب ذلك الحق. ولعلك تقول إن الشركة شركة كافرة، فكيف أعمل؟ اصرف هذه الأموال في مصارف إسلامية وتب إلى الله صادقا، وأرجو أن الله يعفو ويسامح. أثابكم الله. يقول السائل أيضا في رسالته هذه: من نوى أن يتصدق بقدر من المال أو بشيء معين ثم اشترى هذا الشيء، ولكنه تصدق ببعضه وأبقى الباقي، فما حكم هذا العمل؟ لا يلزم الإنسان أن يعمل ما نوى أن يعمله، فإذا نوى الخير وعمل بعضه أدرك إن شاء الله ثواب ما عمل، فإذا نوى أن يتصدق بمال ثم لم يتصدق به وإنما تصدق ببعضه فلا يجب عليه أن يتصدق بالباقي، لأن النية وحدها لا توجب عليه أن يؤدي ذلك العمل ما لم يتكلم بأن هذا المال صدقة. إذا تكلم به بأنه صدقة خرج من ملكه وصار صدقة، يجب أن يوصله إلى أهل الصدقات، والله أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من سعيد حسن لم يذكر عنوانا، يقول في هذه الرسالة: طلقت زوجتي طلقة واحدة على يد القاضي في المحكمة، وذهبت إلى أهلها وسلمتهم ورقتها، ورجعت إلى المنزل وحصل بيني وبين أهلي جدال، فغضبت وقلت بأن زوجتي تحرم علي كحرمة والدتي، وبعد ذلك ذهبت وأرجعت زوجتي قبل نهاية العدة، إلا أنني تذكرت بعد إرجاعها ما صدر مني من هذا الكلام، فسألت بعض الناس فأفادوني بأن هذا ظهار، وأنه يجب علي عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. وبعد شهر رمضان وصيامي 6 من شوال بدأت في التتابع، أي في صيام شهرين، إلا أنني باشرت زوجتي دون الفرج، فما حكم هذا العمل؟ أفيدوني أفادكم الله. ما دمت لم تجامعها في الفرج فأرجو أن ما حصل منك لا يبطل هذا التتابع، لأن المقصود بالتماس هو الجماع الحقيقي الذي يرتب أحكامه. لا شك أنك أسأت في قولك الأول، والإنسان يجب أن يبتعد عما يوقعه في الحرج، لكن أرجو أن الأمر قد انتهى وأن لا شيء عليك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أخونا السائل ألحق في آخر رسالة ملحوظة أو بقية لسؤاله، ذكر فيها أنه قد يعجز عن إتمام الصيام، وذلك لبعد عمله عن مقر بيته وذهابه صائما، فيقول: هل يجزئ لي الاتجاه إلى الإطعام؟ أفيدوني أفادكم الله. المدة طويلة، والذي يبدو أن هذا السؤال متخلف كثيرا، لأنه يذكر أنه بعد شرع في الصيام بعد نهايته من 6 من شوال، فإذا فرضنا أنه استمر بالتتابع يكون قد انتهى بنهاية اليوم 7 أو 8 من ذي الحجة، فإن كان قطع الصيام فليستأنف من جديد وليبدأ بالصيام، وإذا فرضنا أنه لا يستطيع مرة، لا يستطيع أبدا، فإنه ينتقل إلى البدل وهو إطعام 60 مسكينا، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السودان، من مجموعة من الإخوة: صلاح مصطفى سليمان وأحمد خلف الله وأحمد محمد أحمد. يسأل الإخوة عن بعض الكتب المنتشرة، ويقولون: هل هي من الكتب الجيدة التي تجوز أو يمكن لنا الاستفادة منها؟ منها كتاب السنن والمبتدعات لمحمد عبد السلام، ومنها كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية لأحمد بن عبد الله الصديق الغماري، ورجال حول الرسول، وهذا حلال وهذا حرام، والترغيب والترهيب. أما كتاب الترغيب والترهيب فهو للإمام الحافظ المنذري، وهو كتاب عظيم مفيد، فيه أحاديث ضعيفة، وله اصطلاح فيه: إذا قال رويا فهذا إشارة إلى أن الحديث ضعيف، وهو أيضا يذكر من خرج الحديث، وبالجملة هو كتاب مفيد. وكتاب السنن والمبتدعات أيضا كتاب مفيد وجيد في بابه، وهو كغيره من الكتب يوجد فيه الجيد ودون ذلك، لكنه في الجملة من الكتب المفيدة. وأما كتاب ما يتعلق بالمخترعات للغماري فهذا لم أطلع عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن الذي يبدو أنه يريد أن يحاول من العنوان أن يحاول أن يرجع كل ما اخترع إلى أنه مندرج فيما ورد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يسير، لأن كل أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. ولما ذكر سبحانه لنا ما امتن به علينا من المركوبات قال: ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك. وأما ما يتعلق ب كتاب رجال حول الرسول، والظاهر أنه لخالد محمد خالد، فهذا كتاب يستفيد منه من يقرأ في الأدب والإنشاء، لأن الرجل يعتني بالأسلوب وهو لا يدقق في الأحاديث والأفكار. كان الرجل له أفكار وآراء فيها شذوذ، ولما كبر سنه فيما يبدو عاد إلى الحظيرة الإسلامية وشرع يكتب كتابات تتعلق بالإسلام، لكن لبعد عهده في النصوص الشرعية وكلام أهل العلم تأثر بما تأثر به من كتاباته التي منها هذا أو الطوفان وإلى آخر عدد من الكتب السيئة. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا وله بالخاتمة الحسنة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا فيه كتاب فضيلة الشيخ، هذا حلالا وهذا حرام؟ هذا كتاب لم أطلع عليه. جزاكم الله خيرا. للإخوة في رسالتهم هذه سؤال عن حكم مصافحة الرجل للمرأة المتقدمة في السن أو المرأة التي لم تبلغ الحلم، أفيدونا أفادكم الله. وقبل الجواب على مصافحة المرأة، نصيحتي للإنسان الذي يريد أن يقتني كتبا أن يحرص أن لا يقتني من الكتب إلا ما علم تحري مؤلفه وشدة عنايته وصدق متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن مراجعته لكلام أهل العلم وإسناد ما ينقله في كتابه من الأقوال إلى أهلها، حتى إذا وجد أدنى شك رجع المرء إلى الكتب الأساسية الأصيلة. ثم إن حشد الأحاديث التي لا يشار إلى مخرجها من أصحاب دواوين السنة يدل على أن المؤلف غير معتن بما يكتب، ولا ينبغي أن يوثق بما يكتب، لأنه لا بد لمن أراد أن ينقل الأحاديث أن يسندها إلى دواوين السنة حتى يرجع من أراد أن يعلم صحتها من ضعفها إلى تلك الدواوين. أما مصافحة المرأة فلا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه، وإن كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو عمته، ولا فرق بين شابة وبين امرأة كبيرة السن، وإذا اضطر إلى مصافحة عجوز فينبغي أن يجعل بينه وبينها حائلا يحول بين يديهما، وإلا فليكتف بإلقاء التحية ونحو ذلك عليها، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت من المرسل ألف نون من داخل المملكة، والحقيقة السائل يقول يوجد في بعض البلاد الإسلامية أو في بعض البلاد بشكل عام أحيانا تطبيق نظام حظر التجول بالليل لبعض الظروف الأمنية، وهذا قد يوافق في بعض الديار وقت صلاة العشاء، فيمنع الناس من الخروج لصلاة العشاء حفاظا على أمنهم أو لما أشرت إليه، فحصل اختلاف بين كثير من الإخوة عن العمل في صلاة العشاء، هل يصلونها جمعا مع صلاة المغرب في المسجد أم يؤخرونها ويصلونها في وقتها في البيوت ولو كانوا فرادى، أفيدونا أفادكم الله. أرجو أنهم إذا اضطروا إلى ترك الجماعة ومنعوا من الخروج إلى المسجد لأداء صلاة العشاء في هذه الظروف الحرجة أن يصلوها جمعا، إذا كان يجوز في وقت المطر أن يجمع الناس صلاة المغرب والعشاء في وقت الأولى من أجل دفع الحرج عنهم، فأرجو أن يجوز ذلك، لأن فضل الجماعة عظيم وأثرها في تقويم السلوك والتأليف بين الناس لا ينكر، وهو معروف بحمد الله وأثارها لا تحصر، فأرجو أنهم إذا حصل لهم مثل هذه الموانع وما يسمى بحظر التجول وحظر الخروج إلى المسجد لصلاة العشاء أن يصلوها جمعا بعد صلاة المغرب. ونسأل الله جل وعلا أن ينقذ أمة الإسلام من كل ما يمنع من إقامة ذكر الله في مساجده التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنه جواد كريم، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من أخ سوري مقيم في الأردن هو محمد خضير، يقول في رسالته بأنه مرض في الصغر فناذرت أمه أن تصوم لله كل سنة شهرا، فيقول صار لها حوالي 35 سنة وهي تصوم، والآن يسأل هل يمكنها أن تتحول إلى الإطعام بدلا من الصيام، أما إذا لم تستطع ماذا تفعل؟ أفيدنا أفادكم الله. ما دامت تستطيع فلا يجوز لها أن تدع الصيام، وإذا عجزت عن الصيام وعن صيام رمضان ففي هذه الحالة لا يجب عليها الصوم، وإنما تطعم مسكينا عن كل يوم من الشهر المنذور كما تطعم مسكينا عن كل يوم من صيام رمضان إذا كانت عاجزة عن ذلك لكبرها، والله أعلم. أثابكم الله.